مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أسير أمواج من طرطوس، وضيف فقرة نافذة من طرطوس المهندس الأستاذ بسام عباس، مدير المشاريع السياحية في مديرية السياحة بطرطوس، والحديث سوف يكون حول أهم وأبرز المشاريع السياحية التي نفذت خلال هذا العام، وأيضا المشاريع التي وضعت في الاستثمار الفعلي، بالإضافة إلى مواضيع أخرى. أستاذ بسام، أهلا مرحبا بك على أسير أمواج. أهلا وسهلا فيك سيدة صباح، وشكرا لاستضافتك. أهلا وسهلا فيك. بداية أستاذ بسام، يعني كان بتعرف دائما يعني القطاع السياحة أول من يتأثر بما حوله، خاصة بالحروب وظروف اللي مرت على سوريا، أول قطاع تأثر هو قطاع السياحة، وآخر من يتعافى هو قطاع السياحة. فكان هناك توجه بالمرحلة ليست من قريب، هناك توجه للاهتمام بالقطاع السياحي، وبالتالي يعني رفع سوية المنشآت السياحية. بداية تعطينا فكرة عن أبرز وأهم المشاريع السياحية التي نفذت خلال هذا العام، وأيضا وضعت في الاستثمار الفعلي. تماما. بالبداية اسمحي لي أن أترحم على شهداء سوريا، وأن أتمنى الشفاء العاجل للجرحى والنصر لسوريا قائدا وجيشا وشعبا. طبعا اليوم نحن لما بنحكي عن السياحة وبنحكي عن طرطوس بالتحديد، يعني صحيح. طرطوس هذه المدينة السياحية بامتياز. التي تمتلك كافة المقومات كما نتحدث دائما، يعني بكل مقوماتها المعروفة، إضافة إلى امتلاك البنية التحتية المتكاملة اللي هي بتأهلها تكون يعني اللي جاهزة لكافة المشاريع السياحية. صحيح. مشاريع السياحية. طرطوس اليوم هذه السنة طبعا والحمد لله كان عام متميز للمشاريع السياحية والمنشآت السياحية في طرطوس. طبعا بالبداية نحكي عن المشاريع اللي أو المنشآت اللي دخلت في الخدمة هذا العام. نعم. كان عندنا 22 منشأة سياحية دخلت في الخدمة، ما بين منشأة نبيت ومنشأة أطعام. 22 منشأة سياحية بطاقة استيعابية 1700 كرسي و170 سرير. نعم. ليصبح العدد الإجمالي للمشاريع داخل الخدمة 225 منشأة سياحية على امتداد المحافظة. يعني 225 منشأة سياحية هي ضمن داخل الاستثمار داخل الخدمة ضمن الاستثمار. المنشآت السياحية المستثمرة على امتداد محافظة طرطوس 225 منشأة سياحية، حوالي 40 منشأة مبيت و185 منشأة طعام. هيدا بالنسبة للمشاريع التي وضعت في الاستثمار. 22 منشأة، أصبح العدد الإجمالي 225 منشأة سياحية على امتداد محافظة طرطوس. أدي عدد المشاريع أو المشاريع السياحية التي نفذت خلال هذا العام؟ أو تنفذ؟ تنفذ عنا، خلينا نحكي عن المشاريع اللي حصلت على رخص إشادة سياحية. طبعا. في عام 2018 كان عندنا حتى هذا اليوم عندنا أربع مشاريع حصلت على رخص إشادة سياحية في العام 2018. في بانياس مشروعين، منطقة بانياس مشروعين، في عندنا بحسين البحر مشروع، وعندنا مشروع قرية المنارة السياحية اللي أعيد تصميمها بشكل جديد، يعني فندق صار عبارة عن منتجع سياحي من سوية خمس نجوم، شركة لوجيستيك الروسية هي المستثمر، هي عم تنفذ. عندنا عدد الطاقة الاستيعابية لهذه المشاريع، لهذه الأربع مشاريع اللي حصلت على رخص إشادة سياحية 1575 كرسي و270 سرير. طبعا اللافت في المشاريع التي حصلت على رخص إشادة سياحية هذا العام أنه فيها منشآت مبيت. نعم. الأربعة هي عبارة عن منشآت مبيت، ونحن طبعا كما نقول دائما نحن نفتقد لمنشآت مبيت. صحيح. كان يعني دائما كنا نقول أنه دائما يعني بطرطوس كان يكون في مثلا سياحة، مثل ما حكيت أنه طرطوس تمتلك كل المقومات السياحية، بحر وجبل وآثار إلى آخره. كان السائح أو اللي زائر إلى مدينة طرطوس يستمتع بجو طرطوس وبالمناظر الموجودة، لكن ما يقدر ينام بطرطوس، يضطر إلى محافظة أخرى. تمام أو يرجع تمام طبعاً, طبعا طبعا السبب كان هو في عنا نقص نحن الحقيقة في نعم. عدد الأسرة يعني, ونحن دائما نطمح ومنشجع يعني, وبتلاقي كافة التسهيلات اليوم, كافة التسهيلات وكافة التوجه نحن بنوجه حتى أصحاب يعني عندما نسأل أو يتم استشارتنا نحن ننصح في إقامة منشآت مبيت, لأنه حقيقة في عنا نقص في منشآت مبيت ونقص في عدد الأسرة. بس أنا سعيد يعني أنه الأربع مشاريع اللي تحدثت عنها هي منشآت, عبارة عن منشآت. أديك كيف إجمالي هيدا المشاريع؟ يعني بحدود 3 مليارات ليرة شهورية. وعنا اليوم عندي مشروعين قيد الصدور, يعني عندي رخصتين أيضا قيد الصدور من اليوم لحتى نهاية العام 2018 هيكون كونوا جاهزين, هيكونوا جاهزين وصادرين يعني. يصبح العدد الإجمالي 6 مشاريع حصلت على رخص إشادة سياحية هذا العام. هلأ المشاريع التي تنفذ, عندي أنا 70 مشروع سياحي ينفذ على امتداد محافظة طرطوس في كافة المناطق, طاقة الاستيعابية حوالي 30,000 كرسي و 7,000 سرير, يعني حوالي 70 مشروع سياحي قيد التنفيذ ما بين في القطاع الريف في المدينة والريف وما بين القطاع الخاص والمشترك. يعني فينا هيك نسمي بعض المشاريع هاي. طبعا عنا اليوم عندي أنا مشروع, خلينا نبلش من طرطوس. عندي مشروع أنترادوس جونادا طرطوس, في عندي مشروع حكيت عنه اليوم اللي بدأ تنفيذ قرية المنارة السياحية, عندي مشروع فندق شركة أساس على كورنيش البحري العائد لمجلس مدينة طرطوس, عندي مشروع شيراتون, عندي مشروع مجمع شاهين. يعني خلينا نحكي عن المشاريع الكبيرة. صح. مشروع مجمع شاهين مشروع ضخم أيضا, في عندي مشروع فندق 5 نجوم بجانب الهوليدي بيتش كمان, يعني عندي عدة مشاريع فنادق وشاليهات طابقية داخل مجمع الرمال الذهبية أيضا حاصل على رخص الشهادة. يعني عم أقول لك أنا الحركة السياحية جيدة خاصة أنه إحنا طبعا, وهذا الفضل لانتصارات جيشنا يعني اللي إعادة الثقة للمستثمر ولصاحب رأس المال بأنه يستثمر في القطاع السياحي. مثل ما نعرف جميعا أن القطاع السياحي بده الأمان بداية. صحيح. الأمان هو العامل الأول المهم. فالحمد لله يعني عاد الأمان وعادت الثقة للمستثمر وعادت الثقة لصاحب رأس المال. وشايفين يعني الأرقام اليوم عم تتحدث عن هذا. يعني قلت حضرتك أستاذ بسام بأنه خلال هذا العام وضعت أربع مشاريع سياحية بالاستثمار الفعلي, وتقدر قيمتها, تقدر قيمة هذه المشاريع بأكثر من 3 مليارات ليرة سوري, بإضافة إلى هناك أكثر من 70 مشروع سياحي ما بين القطاع الخاص والمشترك, وأيضا يعني مشاريع هامة, وأيضا ستضع أو ستساهم هذه المشاريع السياحية في وضع هذه المحافظة الجميلة على الخارطة السياحية لسوريا أو حتى العربية أيضا, لأنه موقع ريادي يعني. موقع الريادي. لكن سؤالي, هل وضع في الحسبان من قبل مديرية السياحة والجهات المعنية ب تأمين الكادر المتخصص للعمل في هذه المنشآت السياحية الكبيرة, أم سوف نعتمد على كوادر من خارج المحافظة ويكون أهل طرطوس محرومين من هذا؟ الحقيقة يعني هو الجانب المهم أنه هذه المشاريع وهي المنشآت اللي عم تترخص واللي عم تنفذ واللي عم تدخل بالخدمة هي عم تأمن فرص عمل كبيرة يعني. نعم صحيح. وهي بحاجة للكادر اللي تفضلتي فيه, حتى كادر متخصص يعني مدرب ومؤهل. نحن الكادر اليوم نحن مثل ما نعرف عنا كلية السياحة بدأت تخرج, كلية السياحة بطرطوس بدأت تخرج كوادر علمية, عندي معهد الفندقي أيضا بطرطوس أيضا عم يخرج كوادر متخصصة في هذا المجال, وعندي الثانوية مدرسة الفندقية أيضا. يعني هاي بترفض القطاع بالكادر العلمي, الكادر إضافة للدورات اللي عم تعملها وزارة السياحة في كافة المجالات اللي تخدم القطاع السياحي, أيضا هي رح ترفض القطاع بالكوادر المتخصصة. وما بيمنع طبعا أنه إحنا يعني ما بيخلى الأمر أنه في اعتماد على كوادر خبيرة يعني. نعم. إحنا دائما إحنا نقول أنه اليد العاملة في المجال السياحي هي يد عاملة متخصصة أو دارس, حدا دارس مجال. نعم. السياحة في عم ببنكر أنا أنه في عندي خبرات في ناس يعني عندها خبرات خبرات على مدار أعوام طويلة يعني صحيح. كمان هاي يعني المزيج نحن عم نعمل مزيج ما بين الخبرة وما بين الكادر العلمي المتخصص والكادر اللي نحن عم نخرجه من معاهدنا ومدارسنا ومن كلية السياحة وإضافة للكوادر اللي عم تتخرج من الدورات اللي نحن عم نعملها. نحن عم نعمل دورات حسب حاجة قطاع السياحة. صحيح. لاحظنا خلال هذا العام أستاذ بسام كان هناك اهتمام كبير بجزيرة أرواد، هذه الجزيرة الجميلة بتتميز بقلعتها وبصورة الجميل وبآثار الجميلة أيضا والمتحف الموجود بهذه الجزيرة. كان هناك اهتمام من قبل وزارة السياحة وكان هناك مجموعة من الأعمال الترميم والتزيين بجزيرة أرواد. حطنا بصورة هذه الأعمال إذا سمحت. طبعا اليوم إذا حكي كنا على مستوى محافظة طرطوس هذا العام كان عام أرواد بامتياز. طبعا كان في زيارة لزيارات متعددة للسيد وزير السياحة وأرواد الحقيقة كانت في محور في محور الاهتمام وفي صلب اهتمام وزارة السياحة. يعني احنا اليوم إذا حكينا شو الأمور صارت في أرواد السادة المستمعين بيعرفوا شو عم نحكي. تم إحداث مكتب سياحة مكتب سياحي في أرواد لأول مرة من سنوات منذ إحداث وزارة السياحة تم إحداث مكتب سياحي في جزيرة أرواد يقدم خدمات سياحية لرواد الجزيرة. كان في عندي ورشة عمل موسعة عقدت على مستوى الحكومي وعلى مستوى في محافظة طرطوس حول المخطط التنظيمي الجديد والرؤية الجديدة لجزيرة أرواد. طبعا شارك فيها كل الجهات المعنية في هذا المجال والحقيقة خلصت الورشة إلى نتائج مهمة يعني وهي الآن قيد التنفيذ كلهم بضمن اختصاص عمله. نعم. كان في عنا حملات نظافة يعني اليوم اللي بينزل على جزيرة أرواد بيشوف غير جزيرة أرواد المعرفة الحقيقة يعني نعم. غير جزيرة المعرفة. حتى كان في أعمال تزيين أعمال تزيين الساحات أعمال تحسين الواجهات إدهان الواجهات بالجزيرة طبعا حطت في بعض المنازل كمان طبعا بعض المنازل يعني كان في عنا يعني حقيقة كانت ورشة عمل كبيرة لجزيرة أرواد وبمشاركة المجتمع المحلي. يعني اليوم الحلو انه انا ابن أرواد كان سعيد بانه عم يشوف جزيرته يعني بأحلى حلة يعني. يعني كان في مشاركة ما بين وزارة ما بين محافظة طرطوس وبلدية أرواد ووزارة السياحة مع المجتمع المحلي مع سكان الجزيرة اللي كانوا فعالين حقيقة بشكل كبير بهذا المجال. طبعا توجت هذه الأعمال في جزيرة أرواد بمهرجان مهرجان أرواد السياحي تألقت فيه جزيرة أرواد وقلعتها يعني كانوا متألقين على مدار يومين وكان مهرجان رائع يعني واستقطب زوار كتير ومشاركات كان في عنا مشاركات من حتى من خارج محافظة طرطوس. كان مهرجان رائع بكل كلمة ونحن إن شاء الله راح نستمر في هذا المجال. طالما حكيت أستاذ بسام عن جزيرة أرواد وعن يعني الاهتمام السياحي وخاصة الأعمال التي نفذت في هذه الجزيرة الجميلة أعمال تزيين وحملات النظافة بدي أسأل عن فندق أرواد اللي كان فعلا من الفنادق المهمة وكان في عثرات بهذا الخصوص. يعني وين وصلنا بهذا الفندق فندق أرواد؟ فندق أرواد اليوم حاصل على رخصة إشادة سياحية بانتظار صدور رخصة البناء من بلدية أرواد. كان في عنا فقط أنه انسجام هذه الرخصة مع المخطط التنظيمي الجديد مع المخطط التنظيمي الجديد للجزيرة. يعني هو شغلة وقت صغير فقط لا يوجد عثرات. تم إزالة كافة العوائق والعثرات. اليوم احنا صدرت رخصة الإشادة السياحية من وزارة السياحة وقيد صدور رخصة البناء بس نحن عم نطابقها مع المخطط التنظيمي الجديد. هلا والجميل يعني بجزيرة أرواد هو واللي كتير كان له صدى كتير إيجابي لدى الأخوة المواطنين في جزيرة أرواد هو رفع إشارة الآثار عن لأنه يعني كانت تعتبر جزيرة أرواد منطقة أثرية برمتها. يعني ما فيهن يعملوا مشاريع ما فيهن يعني يرمموا ما فيهن كتير كان في يعني وكان في امتعاض من قبل الأهالي تمام. لكن هلا رفع الإشارة الأثار هذا كتير كان يعني عطى أريحية وعطى إيجابية وفتح يعني فرص استثمارية كبيرة للجزيرة. يعني اليوم جزيرة أرواد وفق الرؤية الجديدة لوزارة السياحة راح تكون جزيرة عالمية إن شاء الله. راح نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لإكمال الحوار مع المهندس بسام عباس. وديني على أحلى بلاد ورميني بلا ترواد وديني على أحلى بلاد ورميني بلا ترواد حب جديد وموج يزيد وفلايك تمشي وصياد حب جديد وموج يزيد وفلايك تمشي وصياد وفلايك تمشي وصياد وديني على أحلى بلاد ورميني بلا ترواد وديني على أحلى بلاد ورميني بلا ترواد حب جديد وموج يزيد وفلايك تمشي وصياد حب جديد وموج يزيد وفلايك تمشي وصياد وفلايك تمشي وصياد مسافر في عز النوم لا خايف ولا كلمة لوم يا مسافر في عز النوم لا خايف ولا كلمة لوم قلت لك وديني معاك قلبي شراعه مينا وضوم. طبعا مستمعي الأعزاء أجدد الترحيب بكم وبضيفي المهندس الأستاذ بسام عباس مدير المنشآت السياحية في مديرية سياحة طرطوس. أستاذ بسام نتحدث عن خطة وزارة السياحة خلال المرحلة القادمة بما يخص محافظة طرطوس، ما هي خطتكم الخطة للنهوض بطرطوس من الناحية السياحية؟ هل هناك من مشاريع أيضا جديدة ضمن الخطة؟ طبعا طرطوس تحظى باهتمام كبير من قبل وزارة السياحة وهي في أولوية اهتمامات الوزارة. طبعا هناك محاور كبيرة في الخطة. طبعا بداية كان احنا عنا توجه للمشاريع السياحية منخفضة التكاليف، يعني احنا بما يصطلح عليه السياحة الداخلية او السياحة الشعبية. في هذا العام تم وضع ما يسمى مشاريع منتزهات شعبية، إضافة لمشاريع الشواطئ المفتوحة اللي نحن تحدثنا عليها في مراحل سابقة واللي دخل منا بالاستثمار. صحيح. كان في عنا إنجاز في صيف العام 2018 اللي لمسه كل أبناء طرطوس هو افتتاح شاطئ الكرناك. صحيح. شاطئ الكرناك حتى كان يعني كان في صدى إيجابي، يعني صدى إيجابي، يعني كانت طرطوس فينا نقول أهالي طرطوس محرومين من يعني بيعانوا إنه وين نسبح، يعني في مناطق شاليهات وعلى الكورنيش ما فينا نسبح، ويعني بالشاليهات غالية منتجعات غالية، ما بنفوت المنتجعات. فالحقيقة يعني كان مخيم مشروع الكرناك، شاطئ الكرناك، كان يعني تحقيق لكل هذه الأصوات وهي النداءات اللي كنا نسمعها من أبناء طرطوس. وشفنا جميعا يعني الإقبال الكبير، الإقبال الشعبي بالعائلات. صحيح. والناس من حتى من خارج المحافظة، من داخل المحافظة ومن خارج المحافظة ومن كافة فئات، يعني صحيح. يعني من شفنا صاحب المال وشفنا الفقير حقيقة يعني كان إنجاز مهم. يعني اثنين، وزارة السياحة كان في عنده خطة تدريب وتأهيل الكوادر بما ينسجم لتنسجم هذه الكوادر مع المنشآت ومع رفع سوية وجودة الخدمات في المنشآت السياحية. كان عندنا السنة البرنامج الوطني للجودة السياحية اللي عقدنا فيه ورشات في دمشق، اللي بيشمل عدة محاور، محاور الترخيص ومحاور المنشآت ومحاور التأهيل، والمحور الأهم هو كان محور الجودة ورفع جودة المنشآت السياحية. كان في عنا توجه لتطوير قرارات ناظمة للعمل السياحي أيضا بما ينسجم. يعني عندي قرارات أنا اليوم من الثمانينات ومن العام 92، إحنا اليوم في صدد تحديث كل هذه القوانين والقرارات الناظمة للترخيص وللتأهيل وللتصنيف والناظمة لآليات عمل السياحة، دعما لتوجه الوزارة وتوجه الحكومة بشكل عام. طبعا السنة كان في عنا مؤخرا اجتماع برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، عقد في فندق روزماري، فندق دريكيش السياحي، كان حول القطاع السياحي كاملا. كان محور الأساسي هو معالجة المشاريع السياحية اللي عم تعاني من بعض العثرات أو العوائق في تنفيذها. ووجه السيد رئيس الحكومة بتقديم كافة التسهيلات للسادة المستثمرين وبإحداث مكتب خدمات للمستثمرين على تواصل مباشر يضم موظفين من محافظة ومديرية السياحة، وعلى تواصل مباشر مع مكتب المتابعة في رئاسة الحكومة. أخيرا كان في عنا إنجاز خارطة الاستثمارية للمحافظة لتشمل كافة الإمكانيات وكافة المحددات والرؤى المستقبلية لمحافظة طرطوس. اليوم عنا وفق هذه الخارطة عنا فرص استثمارية كبيرة، مشاريع على امتداد الشاطئ المحافظة من الحدود اللبنانية جنوبا حتى بانياس شمالا وفي الجبل وفي ريف المحافظة. طبعا مشاريع بكافة السويات ومن كافة الأنواع. نعم، يعني كان في استاذ بسام، كان في ملتقى الاستثمار السياحي، تم من خلال هذا الملتقى عرض مواقع سياحية للاستثمار، كان يعقد في طرطوس وفي دمشق وفي اللاذقية، لكن هذا الملتقى يعني ما عاد شفنا هاي المشاريع، ما عاد شفنا. لا نحن اليوم بصدد التحضير لفرص استثمارية. طبعا نحن الملتقى يعقد في الوقت المناسب. يعني نحن اليوم عم نجهز كافة البيانات والمعلومات وكافة الفرص الاستثمارية على تواصل مع كافة البلديات ومع مديرية الزراعة التابعة عند أملاك دولة وكافة الجهات العامة اللي عندها عقارات ممكن تطرح الاستثمار السياحي. نحن اليوم جاهزين، عندنا فرص استثمارية جاهزة للطرح. في الوقت المناسب تطرح هذه المشاريع. ملتقى أعتقد أن هناك ملتقى قريب، يعني حيكون ملتقى قريب للمشاريع، مشاريع القطاع العام، وحيكون في ملتقى خاص في مشاريع القطاع الخاص، المشاريع اللي أصحابها حاصلين على رخص الشهادة السياحية وما عم يتمكنوا من تنفيذها. تنفيذ هذه المشاريع ممكن أيضا أن يكون في مشاريع لهذه الملتقى لهذه المشاريع. نعم. تسهيل الأمر. نعم. بس طيب أستاذ بسام، يعني باعتبار طرطوس من المحافظات التي تمتلك كل المقومات السياحة من بحر وجبل وسياحة وأيضا شعب مضياف وجمال طبيعة، كيف ترى مستقبل محافظة طرطوس سياحيا في المرحلة القادمة؟ طبعا انا متحيز لطرطوس، انا ايضا طرطوس ومتحيز، كلنا متحيزين لطرطوس. طبعا واتمنى يعني مثل اي حدا من ابناء طرطوس، يعني طبعا بغض النظر عن صفتي العامه، انا كابن طرطوس بتمنى اشوف طرطوس في المقدمه. والحقيقه هي مثل ما حكينا بتمتلك كافه المقومات، ونحن بالقطاع السياحي عم نعمل لتحقيق هذا الشيء، انه طرطوس مو بس نحكي انه هي تمتلك مقومات، أنه نحن نعمل للاستفادة من هذه المقومات لبناء سياحة راقية. صحيح. سياحة تليق بطرطوس. والجانب في نقطة مهمة في هذا الجانب، أنه اليوم العمل السياحي هو عمل متكامل. صحيح. عمل بحاجة لتضافر كل الجهود يعني كل الجهات المعنية، كل الجهات المعنية، كل الوزارات، كل المؤسسات الدولة، حتى المجتمع المحلي، حتى المواطن، حتى طبعاً نحن اليوم أنا بحاجة المواطن إنه يكون عنده ثقافة السياحة، من النظافة إلى الاستقبال إلى يعني كل الجميع، السياحة بحاجة لتضافر كافة الجهود، ونحن إن شاء الله نعد يعني بأن نبذل الجهود للنهوض بهذا القطاع كما يستحق. كلمة أخيرة تحب تضيف شيء؟ بالأخير مثل ما حكينا أنا نحن كعاملين في قطاع السياحي وفي مديرية السياحة بطرطوس إن شاء الله بنكون عند حسن الظن والعمل بما يليق أن نعمل للنهوض بقطاع السياحة على الأقل يعني بما يليق في تضحيات أبناء اليوم. طرطوس صحيح. قدمت شهداء صحيح. قدمت الكثير لهذا الوطن، فنحن يعني أنا رد جزء بسيط مما قدم أبناء هذه المحافظة، التضحيات اللي قدموها من الدماء التي قدموها أن تكون هذه المحافظة محافظة متميزة، محافظة وسياحية بامتياز بامتياز إن صحيح. شاء الله. يعني نتمنى أني بعد كل هذه المشاريع التي وضعت في الاستثمار والمشاريع التي هي ضمن خطة مديرية السياحة أو التي مشاريع التي تنفذ حاليا وهي مشاريع ضخمة وكبيرة يعني تبلغ قيمتها بالمليارات الليرات السورية، أيضا يعني هذه المشاريع ستضع هذه المحافظة الجميلة على الخارطة السياحية. شكرا لكم، جهودكم مشكورة. نتمنى فعلا أن تصل محافظة طرطوس إلى أن تكون محافظة سياحية على المستوى العالم وتكون مقصد للزوار والسياح من كل أنحاء العالم. شكرا لك أستاذ بسام عباس مدير المشاريع السياحية في مديرية السياحة طرطوس. شكرا لكم، شكرا لك سيدة صباح، شكرا لإذاعة أمواج. شكرا. مش الدرب بتلحقها والنسمة بتمرق من حدها، تعطر هالمدى تعطر هالمدى والهوى طاير طاير يلعب بيها الضفاير يرسم رصع الداير زهر أيلول وانا مثل الهوى صاير مجنون بحبها. مستمعي الأعزاء إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم، بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. ولكم التحية من فريق العمل اللي رافقني لهذه الفترة على الصوت لين تعتيق. أما الهندسة الإذاعية لجمانة محمد، وأجمل تحية من مخرجة الفترة رودين سليمان. عودة الآن لزملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء. شكرا.